بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي عصر الجمعة الرابع عشر من شهر الله المحرم العام السادس والثلاثين بعد الأربعمائة ألف من الهجرة، في قرية قرمان مركز أطفيح، نلقي هذه المحاضرة على إخواننا من الخطباء ونحوهم من طلبة العلم ومن الدعاة إلى الله عز وجل، نذكر فيها ما تيسر من المسائل والأصول والقواعد التي ينبغي أن يعرفها الدعاة إلى الله عز وجل وطلبة العلم في سيرهم وفي طريقهم في الدعوة وفي التعليم. كان المسجد مسجد الهدي، هذا مسجد ذلك مسجد الهدي. فأحب أن أبدأ هذا اللقاء بتذكرة نافعة هو ما قد أشار إليه وذكره وما قد ذكره الإمام عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في ترجمته لأبي زرعة الرازي من خلال مقدمته على كتابه علم الجرح والتعديل، حيث عنون أو بوب ابن أبي حاتم في ترجمته لأبي زرعة قال: باب ما ظهر لأبي زرعة من سيد عمله عند وفاته. باب ما ظهر لأبي زرعة من سيد عمله عند وفاته رحمه الله. ثم قال: سمعت أبي قال: مات أبو زرعة مبطونا مطعونا يعرق جبينه في النزع. مات أبو زرعة مبطونا مطعونا يعرق جبينه في النزع. فقلت لمحمد ابن مسلم: تحفظ في تلقين الموتى لا إله إلا الله، يعني حديثا؟ فقال: يروى عن معاذ بن جبل، فمن قبل أن يستتم أي كلامه، من قبل أن يكمل كلامه، رفع أبو زرعة رأسه وهو في النزع، فقال: روى عبد الحميد ابن جعفر عن صالح ابن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فضج البيت بالبكاء، فكان هذا آخر ما قاله أبو زرعة رحمه الله. أنه روى حديث معاذ ابن جبل: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فارتفع صوت الحاضرين بالبكاء، فضج البيت ببكائهم. فهذه آية من آيات الله وكرامة لهذا الإمام عند موته. فكما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من عاش على شيء مات عليه. فهذا إمام من أئمة الحديث، ختم له بهذه الخاتمة، أنه يكون آخر ما قاله رواية حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناده، ببركة علماء الحديث حقا وليس ادعاء، وبالتبويب وبالتبويب نفسه بوب ابن أبي حاتم أيضا على وفاة أبيه في ترجمة أبيه أبي حاتم، فقال: باب ما ظهر لأبي من سيد عمله عند وفاته أيضا. فقال ابن أبي حاتم: دخلت على أبي وهو في النزع وأنا لا أعلم، فسألته عن عقبة ابن عبد الغافر هل هو صحابي، فقال أبو حاتم: لا. فظننت أنه لم يفهم عني، فقلت له: عقبة ابن عبد الغافر صحابي؟ فقال ابن أبي حاتم: لا، هو تابعي. فقال ابن أبي حاتم تعليقا على قول على ما قاله أبي وفي النزع، قال: فكان سيد عمله معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وناقلة الآثار، فكان في عمره يقتبس منه ذلك، فأراد الله أن يظهر عند وفاته ما كان عليه في حياته، ماذا نستفيد نحن كطلبة علم وكدعاة إلى الله عز وجل وخطباء من هاتين الواقعتين؟ نستفيد أولا أن طالب العلم الذي يبذل عمره في تحصيل هذا العلم النافع، علم الحديث، علم الكتاب والسنة، فإنه لم يضيع عمره كما يقول أهل البدع والسفهاء الرويبضة الذين قال في حقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، وقال في حقهم الرجل في الرواية الأخرى السفيه يتكلم في أمر العامة، ومنهم سفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان الخوارج الذين أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتكلمون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون من قول خير البرية، وهم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان لا يفقهون الحديث ولا القرآن. فهؤلاء منهم في زماننا الذين يطعنون على المشتغلين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا وفقها ودعوة، بطعون هي ليست جديدة، طعن بها من كان قبلهم من أئمة أهل البدع قديما، ولكنهم أتوا بألفاظ جديدة في قوالب قديمة، في قوالب أهل البدع قديما. فأهل البدع قديما كانوا يطعنون على أئمة السلف نحو الحسن البصري رحمه الله، فيقولون: إن علم الحسن البصري لا يتجاوز سراويل امرأة، يعني أنه لا يعرف شيئا إلا فتاوى الحيض والنفاس. دي مقولة المعتزلة قديمة في حق هذا الإمام السلفي من أئمة السلف. وحديثا قال رمز من رموزهم، من رموز أهل البدع هؤلاء، ممن سلك مسلك الخوارج ونحى في بعض النواهي منح المعتزلة أيضا، إن كان هو خارجي قطبي، وعبد الرحمن عبد الخالق، يقول في حق إمام من أئمة السنة في زمننا، وهو كان وكان شيخا له، هو العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان، يقول إنه مكتبة متنقلة ولكن طبعة قديمة تحتاج إلى تحديث، هكذا يقول في عالم من علماء السنة. وقديما قال المعتزلة والجهمية ومن جرى مجراهم، قالوا عن أهل السنة حشوية، يعني لا يعرفون شيئا إلا الحواشي، وقالوا عنهم مجسمة ومشبهة إلى آخر الألقاب التي لا يلحق أهل السنة منها شيء، لم يلحقهم أنهم أهل السنة. ولذلك صدق أبو حاتم الرازي رحمه الله وأبو زرعة لما قال إن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، دي علامة أهل البدع. وكما قال يحيى بن سعيد القطان: لا تجد في الدنيا مبتدعا إلا هو يبغض أهل الحديث. فأهل الحديث هم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، ولبيان فضلهم ومآثرهم صنف الخطيب البغدادي كتابه شرف أصحاب الحديث، فبين فيه طرفا من فضائلهم ومآثرهم الحميدة، وهم بحق الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله كما في حديث معاوية ابن أبي سفيان في الصحيحين: لا تزال أمة من أمتي قائمة أو قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم، وفي رواية: لا يضرهم من كذبهم أو كذبهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي حديث المغيرة بن شعبة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرون. فظهور الفرقة الناجية والطائفة المنصورة لهذا الحق إنما ظهور حجة وبيان، وقد يعضده أحيانا في بعض الأزمان السيف والسنان، لأن البعض يفهم هذا الظهور فهما خاطئا، يظن أن ظهور أهل الحق يعني يتنافى مع غربة أهل الحق. فكما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فقالوا، وهي زيادة ليست عند مسلم: من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو الذين يصلحون إذا فسد الناس في لفظ. فهذا هو الظهور المقصود، الظهور بالإصلاح، الظهور بالحجة والبيان، أي بإظهار الحق وإن كانوا قلة، وإن كانوا غرباء، وإن كانت الأغلبية ليست معهم، فالحق لا يعرف بالكثرة، بكثرة الأتباع. نعم. فأهل البدع من الخوارج، من أتباع حزب الإخوان المسلمين وغيره من هذه الفرق الخارجية التي خرجت كلها في زماننا من حزب الإخوان المسلمين، من عباية منهج السيد قطب وإخوانه القطبيين، يدعون الغربة، هم ليسوا غرباء، كذابون. يحضر خطب هؤلاء من خطباء الأحزاب الآلاف، وكان يحضر أحيانا لبعض كبار علماء السنة من أصحاب الفرقة الناجية والطائفة المنصورة حقا لا يتعدون على أصابع اليد. كان يحضر للإمام ابن باز رحمه الله تعالى أحيانا العشرة والعشرين العشرة والعشرون والثلاثون فقط. وفي الجانب الآخر يحضر لسفر الحوالي القطبي الإخواني الآلاف المؤلفة، وقص على ذلك. فالعبرة ليس بالكثرة ولا بالعدد، كثرة هم كانوا يفتخرون. وللأسف إلى وقت قريب بعد أن ضرب الضربة الأخيرة هذه التي نسأل الله عز وجل أن لا يقيم لهم قائمة بعدها، وإن كانت سنة الله اقتضت أن يستمر هؤلاء في الصراع مع أهل الحق إلى أن تقوم الساعة، ولكن الله عز وجل يعني قسم بعضهم في هذه الفترة الأخيرة وفضح أمرهم، فكانوا يفتخرون بأن معهم الأتباع الكثر في المظاهرات وفي الاعتصامات والثورات. ماذا فعلت لهم هذه الكثرة؟ هل نصروا بها الإسلام؟ هل كسروا بها العدو؟ غثاء كغثاء السيل لا قيمة له، ولا يخاف العدو من كثرة ماله، بل بالعكس العدو يفرح بها، كلما زاد الغثاء يفرح الأعداء، لأنهم يعلمون حقيقة أمرهم أنهم غثاء لا قيمة لهم، ولا ينصرون عقيدة ولا يفتحون مصرا. وإنما هم مثير فتن وقلاقل في بلاد الإسلام فقط، خوارج كحال الخوارج قديما. فالشاهد بارك الله فيكم أن أهل الحديث أهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أحق الناس بحديث الطائفة المنصورة وبحديث الفرقة الناجية. عليكم أولا أن تعرفوا هذا، حتى تعرفوا من أين الطريق ومن نتبع. إنما نتبع علماء هذا المنهج، إنما نتبع علماء هذا المنهج، منهج السلف الصالح الذي هو منهج أصحاب الحديث، كما بوب أو كما عنون الصابوني كتابه سماه بعقيدة السلف وأصحاب الحديث. هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله فيما أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث بسند صحيح عن أحمد عن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فقال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. فهذا والحق لا لبس فيه. ولكن هل أصحاب الحديث المعنيون هم الذين يشتغلون بعلم الآلة؟ لا، ليس هؤلاء. يعني الذين يشتغلون بعلم مصطلح الحديث والتخريج والتحقيق الأحاديث، لا ليسوا هم أصحاب الحديث مقصودين. نعم، هم الذين يشتغلون بعلم التخريج والرواية ويعني ما يتعلق بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون في هذا إن كانوا على اعتقاد أهل الحديث. أما لو اشتغلوا بالرواية وبالتخريج وبعلم الآلة هذا دون أن يكونوا على اعتقاد أصحاب الحديث فليسوا من أهل الحديث، وإن كانوا من كانوا. ولما علم أهل البدع الحزبيون من الإخوان قوة الحديث وكيف أن العامة والشباب خاصة صاروا يقبلون على هذا، لأن الحديث له قوة في نفوس المسلمين، فجندوا بعض أتباعهم كي يلبسوا هذا اللباس في الظاهر، كي ينخرطوا في وسط شباب المسلمين يستجلبوهم إلى حزبهم مرة أخرى بطريقة جديدة، فليحيل الشيطان لهم. ولما سقطت أقنعتهم كاملة، وملى بعض وطائفة كبيرة من الشباب طرقهم التي صارت قديمة، فابتدع الشيطان لهم أو أحدث لهم طريقا جديدا لكي يضلوا به الأمة وكي يجعلوا الشباب ينخرطون في حزبهم أو على الأقل يصيرون على الحياد، لا يحذرون من هذه الأحزاب من هذا الحزب. هذا كله مكر هؤلاء، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. تجندوا بعض هؤلاء نحو محمد حسان وأبي إسحاق الحويني، وغرروا بشباب الأمة أن هؤلاء يحملون منهج السلف، أي أنهم سلفيون، وهم ليسوا ليس كذلك، بل هم من أول نشأتهم تربوا على منهج حزب الإخوان المسلمين، لم يكونوا سلفيين يوما ما. محمد حسان من أول نشأته تربى على أيدي حزب الإخوان المسلمين، وكذلك أبو إسحاق الحويني. شيوخ الحويني هم عبد الحميد كشك من كبار وعاظ الإخوان المسلمين، وهذا الآخر هو عبد الرشيد صقر، وذلك كان يمجدهم أول ما ظهر في دروسه ويعترف أنه شيوخه. أما الألباني ليس شيخا له، كذاب. حضر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى شهرا أو أقل في الأردن، عرض عليه بعض المسائل الحديثية التي غرر بها المسلمين بحجة أنه محدث وأنه على علم بالحديث، وفي حقيقة الأمر إنما كانت هذه حيلة من حزب الإخوان المسلمين لتمرير هذا الرجل تحت مسمى سلفي، وهو في حقيقة أمره ليس سلفيا، ما كان سلفيا، إنما هو حزبي تربى على موروث حزب الإخوان المسلمين من أول أمره، ثم تظاهر بالسلفية فترة خدع فيها من خدع من الشباب، وانخدع به من انخدع من بعض العلماء الذين أحسن ظن فيه في أول الأمر، ثم فضح الله أمره، لأنه كما قيل ومهما تكن عند امرئ من خليقة يخالها تخفى على الناس تعلمي. وقد فضحنا حقيقة منهجه بجلاء ووضوح لا لبس فيه في كتابنا الحدود الفاصلة بين أصول منهج السلف الصالح وأصول القطبية السرورية. نعم، فعليكم أن تدركوا هذه الحقائق وأن تعرفوا حقيقة منهج أصحاب الحديث. لذلك نصيحتي لكم أن تنشغلوا بدراسة أصول معتقد أهل الحديث، أهل الفرقة الناجية وطائفة منصور، معتقد السلف الصالح، عن طريق دراسة الكتب التي عانت بذلك خاصة من المصنفة في القرون الأولى، وعلى رأس هذا أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. والكتاب وهذا المتن صحيح النسبة للإمام أحمد، لا شك في صحة نسبته، قد بينت هذا في مقدمتي على تحقيق هذا المتن والذي طبع قبل هذا. وكذلك دراسة كتب التوحيد، ومن أهم الكتب التي تعتني ببيان توحيد العبادة هي مصنفات الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والأصول الستة والتوحيد، إذا وحق الله على العبيد. أن تعتنوا بدراسة المسائل المنهجية التي لبس بها أهل البدع، خاصة ممن كانوا يتظاهرون بالسلفية ثم ظهر أمرهم أنهم أعداء لمنهج السلف، وإنما هم على بدع وانحرافات، نحو أبي الحسن المصري المأربي مصطفى بن إسماعيل، ونحو علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي، فإنهما رأسا في الفتنة. وقد أضل من أضل من أضل من شباب الأمة تحت دعوى أنهما سلفيان، ولكن الله عز وجل لسنته الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير، ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فيسخر سبحانه من عباده من العلماء من يكشف حيل هؤلاء، والتي لا تختلف كثيرا عن حيل أهل البدع قديما من أسيادهم ومن أجدادهم من رؤوس المعتزلة والخوارج ورؤوس أهل الكلام، فهم يسيرون على الطريق نفسه. فلما كان يتظاهر البعض في زمن الإمام أحمد بالانتساب إلى السنة في الظاهر، الفتن كشفتهم، فكشفهم أحمد إمام السنة ولم ينخدع بدعاويهم، لأن العبرة ليست بالدعاوى، العبرة بحقيقة المنهج والدعوة التي تدعو إليها والأصول التي تتبناها، أما الدعاوى الكل يدعي. ف يعني ما ننخدع بالدعاوى، الدعاوى سهلة، لكن العبرة بالحقائق والمضامين. فكشف الله عز وجل هؤلاء بأئمة السنة، كشف أمرهم وألاعيبهم وحيلهم. فلما أظهرت الجهمية دعوتها وتصدى لهم الإمام أحمد رحمه الله سقط في حيالهم من سقط، سقط في حيالهم من سقط، ومن هؤلاء كان يعقوب ابن شيبة، وكان من علماء الحديث في ذلك الوقت، ولو مصنف العلل مثنى المعلل كبير، لكن لم يصل منه إلى الجزء اليسير، طبع في رسالة من مجلدين. ولكنه وقع في قول الواقفة من الجهمية، توقف في خلق القرآن فسقط، فبدعه أحمد ولم يغتر بأنه من علماء الحديث. فلما سئل أحمد عن يعقوب بن شيبة كما نقل هذا الذهبي في السير، قال مبتدع صاحب هوى. كل هذا لماذا؟ حماية للعقيدة حتى لا يغتر به أحد، فإن هؤلاء الأئمة لا يتكلمون بالهوى كما يظن البعض، كما قال هذا السفيه محمد حسان في درسه الذي أظهر فيه تعلمه الفادح الذي سماه برسالة إلى غلاة التجريح، قال يعني مشبها علماء الجرح والتعديل بحكام لعبة كرة القدم، هذا السفيه من سفهاء الأحلام ومن حدثاء الأسنان، يقول عن أئمة الجرح والتعديل الذين حمى الله بهم هذا الدين، يقول هم كحكام كرة القدم يعطون لفلان كرت أحمر فيخرج برا السلفية وكذا. هذا يدل على مدى جهل هذا. والله لو لم يكن له إلا هذا الشريط هذا فكفى به في فتح حقيقة أمره من سنوات، أن الرجل متعالم قصاص حزبي خارجي لا علاقة له بالسنة، لا يمت إلى منهج أهل السنة إلا بما يظهره من دعاوى لا حقيقة لها. فنقول هذا كذب وافتراء. وكذا صنوع الحويني له كلمات قريبة من هذا المعنى يسخر فيها من أئمة الجرح والتعديل، وطبعا هم لا يستطيعون أن يصرحوا بهذا في حقيقة الأئمة القدامى، إنما يصرحون بهذا في حقيقة الأئمة المعاصرين الذين هم يسيرون على طريق الأئمة القدامى في كشف ألاعيب وحيل أهل البدع. فهم لا يعجبهم هذا لأنهم من أهل البدع، فإذا اتضح أمرهم سقطوا، وبهذا الذي حدث الله عز وجل فضحهم. فأحمد بن حنبل عصم الله عز وجل به عقيدة السلف، عقيدة الفرقة الناجية طائفة المنصورة في المحنة، وبين طوائف المخالفين فيها، ولم يخف في الله لومة لائم. رحمه الله. فهدى الله عز وجل به من أراد له سبحانه الهداية، وسقط من سقط في هذه المحنة. ومن هؤلاء الذين سقطوا الكرابيسي الذي قال باللفظ. فلما اشتد أحمد على الجهمية واشتد على أتباع الجهمية ظهر الكرابيسي ببدعة جديدة، وهي قوله لفظي بالقرآن مخلوق، أراد أن يحرج بها أحمد فكشفه أحمد ولم ينخدع به وبدعه وحذر منه وحذر من مجالسته لأنه عرف حيلته، أراد أن يلج إلى منهج الجهمية بطريق أخرى ليس الظاهرة. فكذلك هذه السنة الربانية قائمة إلى ماضية أن تقوم الساعة، أن الله عز وجل يسخر في كل زمان علماء أئمة هدى يفضح الله عز وجل بهم مكر الماكرين الذين يريدون تحريف هذا الدين ويريدون صرف الناس عن حقيقة المعتقد الصحيح والمنهج السوي. فمن هؤلاء في زماننا الذين جعلهم الله سببا في هذا حامل راية الجرح والتعديل في هذا الزمان، وإن رغمت أنوف الحاقدين الحاسدين الجهلة، وشيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، فجعله الله عز وجل سببا في كشف وفتح كثير من ألاعيب هؤلاء من أحفاد الكرابيسي و والجاحظ ونحوهما من أئمة الضلال الذين جروا على المجرى أو على المجرى نفسه في التلاعب. ومنها ولا أبو الحسن هذا ومنه كذلك علي بن حسن الحلبي والذي يعد أخطر من أبي الحسن. فإن كان أبو الحسن سعى إلى بعض التأصيلات إلى نشر بعض إلى كتابة بعض التأصيلات البدعية، فإن الذي جعلها على أرض الواقع وحارب بها وأنشأ المنتديات لنشرها وإشهارها علي حسن. فإن علي بن حسن الحلبي إنما أنشأ منتديات كل السلفين هذه لكي يضع تأصيلات أبي الحسن على أرض الواقع، ولكي يستخدمها لإسقاط العلماء السلفيين متوافقا مع محمد حسان في رمي هؤلاء بالغلو. فلذلك كانت بداية علي حسن هو التشكيك والطعن في أحكام أئمة السنة على هؤلاء المبتدعة أمثال محمد حسان، ومحاولة إلباس محمد حسان وإخوانه القطبيين لباس السلفية بالقوة، والتزييد في تحذير العلماء منهم تحت دعوى أنهم مظلومون. وما يعني استمر طويلا حتى فضحه الله عز وجل بأقداره. ففي الوقت الذي كان يدافع فيه عن محمد حسان تحت دعوى أن الرجل يقول بالتأصيلات السلفية وأنه ليس كما تدعون، ليس على المنهج السيد خد، لم تمر سنوات إلا وإذ بهذا الرجل يفضح علي الحلبي ولا يلتفت إليه، فينزل في هذه المظاهرات والاعتصامات ويشجع على هذه الثورات ويزينها ويمدح الخوارج الثوار بعبارات لم يصف بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب القلوب الطاهرة والصدور التي عرت عن كل سلاح إلى سلاح الإيمان، وهذه الصفات لم يصف بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ظاهر أن الرجل إنما يتاجر بالدين، يتلاعب بعواطف المسلمين متاجرة بدين الله لخدمة أغراض حزبية دنيئة لا علاقة لها بالإسلام. وما زال علي الحلبي حتى الآن مستكبرا عن الرجوع للحق. فالشاهد بارك الله فيكم أن التأصيلات التي أصلها هذا الرجل حماية لأهل البدع، لما أصلها حماية لأهل البدع علي الحلبي لما وضع أصولا ليس الغرض منها حماية الدين والله، أو يعني حماية الكتاب والسنة منهج السلف، إنما الغرض أن يحمي بها أهل البدع وأن يحمي بها أقواله الفاسدة التي أسقط بسببها الشباب وعامة المسلمين ممن تابعوه في آتون البدع والحزبية. مرة أخرى، وقد قام شيخنا رضيحة بضرب جهود كبيرة في فتح تأصيلات هذا الرجل، وقد قمت نظرا لأهمية هذه الأصول ولصعوبة التي قد يجدها البعض في يعني استيعابها بتلخيصها في رسالة صغيرة سميتها بتلخيص جهود شيخنا ربيع السلفية في بيان تأصيلات علي الحلبي البدعية والتي وزعت عليكم. أين الرسالة؟ في نسخة هنا؟ في نسخة هنا تقريبا. ايش هو؟ نعم، في إبطال قواعد علي الحلبي البدعية. قد كنت علقت قبل هذا على بعض هذه التأصيلات خلال بعض الدورات التي عقدناها في ليبيا، ولا بأس أن نشير إلى بعضها. نسيبكم هذا الآن ولا هناك من يصعب عليه فهم هذا الكلام؟ أين عبد الرحمن؟ طيب نختار أصلا واحدا يكون يتناسب إن شاء الله مع الجميع. وقول هؤلاء وقول أبي الحسن وتابعه عليه علي حسن قاعدة في الصفحة الخامسة. الصفحة الخامسة قول هؤلاء نصحح ولا نجرح، هذه هي التي يتعلقون بها جميعهم. هذا الأصل البدعي الذي ابتدعه هذا الرجل بنفس قاعدة محمد حسان، يعني لم يختلفوا فيها. قالها شيخنا حفظه الله تعالى: يوهمون الناس أنهم أهل ورع وإنصاف. هكذا. عليكم السلام. وهم بهذا الأصل مخالفون لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح القائم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومناهضون لأهل الحديث والسنة وأصولهم في الجرح والتعديل من فجر تاريخهم إلى يومنا هذا، والذين شحنت مؤلفاتهم في الجرح والتعديل وكتب الجرح الخاصة، هم الخاصة بالجرح لأهل البدع وغيرهم من الكذابين والمتهمين، ومناهضون نعم لدواوين أهل السنة في نقد أهل البدع وبيان عقائدهم من جهمية ومعتزلة وخوارج ومرجئة وموصوفية وغيرهم، ينقضون ويجرحون طوائفهم وأعيان كثير منهم خاصة دعاتهم. ما معنى مصحح ولا مجرح الذي وضعه أهل البدع هؤلاء؟ معناه أنك إذا ذكرت صاحب بدعة لك أن تصحح بدعته، على زعمهم في الحقيقة لا يصححون لا بدعة ولا غيره، بل هم في الغالب ينتصرون لهذه البدعة في نهاية الأمر إلا ما شذ منها ما شذ منهم. و في الجانب الآخر لا ليس لك أن تجرح صاحب البدعة هذا وأن تذكره بسوء، نقول لهم كما قال شيخنا: خالفتم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد جرح الكفار والمشركين والمنافقين وأهل الأهواء في كتابه وبين سماتهم وحذر من طوائفهم سبحانه. فصورة المنافقون حذر الله عز وجل فيها من صفات المنافقين وبين ما عندهم من مكر برسول الله صلى الله عليه وسلم. وصورة التوبة كان الصحابة يسمونها الفاضحة لأنها فضحت المنافقين الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي فضحهم؟ رب العزة سبحانه. فأين قائد مصحح ومجرح؟ أين؟ لا قيمة لها، ذهبت أدراج الرياح. والرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لم يستخدم هذه القاعدة البدعية مع ذي الخويصرة التميمي رأس الخوارج؟ لما جاءه ذو الخويصرة في غزوة حنين فقال له: يا محمد أو يا رسول الله اعدل اعدل يا محمد. وفي رواية قال له: اتق الله يا محمد. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستخدم قاعدة مصحح ولا مجرح مع هذا الرجل، بل قال محذرا منه وممن يأتي بعده على منهجه لما سأله عمر أن يقتله، فقال له صلى الله عليه وسلم: دعه لا تقتله، فإن له أصحابا يحقر أحدهم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وكما في هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأين هذه القاعدة؟ لما تكلم حمل ابن النابغة بكلام عده رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام الكهان، فقال صلى الله عليه وسلم لما سمع حمل ابن النابغة يقول: كيف أغرم من أكل من لم يأكل ويشرب ويستهل، إن مثل ذلك يطل، أي يبطل، يبطل دمه، بادية له. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تربوا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لما ظهر الخوارج في عصره، إنما كان أول ما قام به أن ذكر أصحابه بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج، رغم أنهم كانوا عبادا زهادا. ولكن ماذا صنع إمام علي؟ هل طبق قاعدة أبي الحسن وعلي الحلبي هذه وصحح ولا نجرح؟ لم يجرحهم بل قاتلهم، لم يكتفي بجرحهم فقط بل قاتلهم، لأنه كان ممكنا له القوة والسيف. كذلك أهل الحق إذا كانوا ممكنين وظهر الخوارج وخرج على المسلمين بالسيف بالسلاح يقاتلون، يقاتلهم أهل الحق. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم وقتلوه. فقتلاهم شر قتله، ومن قتلهم كان أولى بالله منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قام علي خطيبا في الجيش المسلم لما خرجوا لقتال الخوارج، كما أخرج هذا مسلم من حديث عن سويد بن غفلة عن علي قال: لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. فحض المسلمين على قتالهم وبين لهم الأجر العظيم الذي ينتظرهم إذا قاتلوا الخوارج. أين نصح ولا نجرح؟ إنما هؤلاء الخونة إنما يزكون الخوارج وهم معهم، بل كما قال أحدهم عدنان عرغور ومن أقران علي الحلبي وأبي الحسن في هذه الأصول البدعية، كان يقول: إن الخوارج عندهم إخلاص. هكذا، أي إخلاص هذا الذي عند الخوارج؟ مسكين مسكين. ويحتج بأثر جاء عن علي لا يصح بهذا اللفظ في حق الخوارج، إنما ملبس إما لجهله أو متعمدا. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما حدثت الفتنة التي كانت بين الصحابة وحدث القتال، فلما سئل عنه قال: إنما هم إخواننا بغوا علينا، يقصد من قاتلهم من أهل صفين من الصحابة. لا يقصد الخوارج، لكن لما سئل عن الخوارج قال هم قوم بغوا علينا، لم يقل إخواننا. فأتعب من عرور على طريقة الملبسين هؤلاء، فيريد أن يجعل عليا يعني كأنه يمدح الخوارج أو يعني يدخلهم في أخوة الإيش، أخوة أهل السنة. وكيف قتلهم؟ وقتل منهم الكثير. لماذا يقاتلهم عليه إن كان يعتقد أنهم ليسوا أعداء ليش له وللصحابة؟ الشاهد أن هذه القاعدة باطلة، لا وجود لها في تطبيق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في كتاب الله عز وجل. لما هي قاعدة ابتدعها أبو الحسن المحامي الذي نصبه الحزبيون للدفاع عنهم، ثم تبعه علي الحلبي على المنصب نفسه، منصب المحاباة، المحاماة والمحاباة لأهل البدع، فصاروا معهم في بوتقة واحدة. وعلي الحلبي من أخطر ما وقع فيه، وكان من أسباب هذه الأصول التي أثرت عليه، فانحدر في طريق أهل البدع، هو دفاعه المستميت عن رسالة عمان التي تدعو إلى أخوة وحرية الأديان. وهذا مما أظهر الله به صدق شيخنا ربيع في التحذير من هذا الرجل، إن كان أمره ظاهرا قبل هذا، لكن هذا مما أظهره أكثر، أن هذا الرجل متلاعب، أن يتلاعب بأهل السنة، وإنما يريد ما يريد. فكتب علي أو خطب علي الحلبي خطبة في الدفاع والذب عن هذه الرسالة التي ما وضعت إلا لحماية هذا المعتقد الخبيث والدعوة إليه. ولذلك اجتمع على التوقيع عليها وعلى إقرارها رموز أهل الإلحاد والزندقة والبدع والضلالات على مستوى العالم، من الروافض الشيعة ومن غلاة الصوفية ومن كبار الحزبيين الخوارج القطبيين ومن علمانيين، كلهم اتفقت أهواؤهم على هذه الرسالة لأنها تدعو إلى ما يريدونه من هذه الوحدة المزعومة بين الإيمان والكفر، بين الحق والباطل. فرسالة عمان دعوة صريحة إلى أخوة وحرية الأديان، التي أول من ابتدع الكلام فيها والدعوة إليها في بلاد الإسلام جمال الدين الأفغاني الرافضي البابي الماسوني، الذي يعد الأب الروحي لحزب الإخوان المسلمين، ومنه تعلم حسن البنا هذه الدعوة، دعوة حرية أخوة الأديان. فأول من كان يدعو إلى هذه الدعوة في بلاد الإسلام جمال الدين الأفغاني، ثم تبعه حسن البنا مؤسس حزب الإخوان المسلمين، وجعل هذه الدعوة على أرض الواقع. وكل من جاء بعده من رموز حزب الإخوان المسلمين إنما هم حماة لهذه الدعوة، دعوة أخوة وحرية الأديان التي ابتدعتها الماسونية العالمية الصهيونية لتضليل المسلمين، لتضليل المسلمين كي يصرفوهم عن دينهم الحق، عن التوحيد، عن الكتاب والسنة، وكي يوقعوهم في آتون البدع والشرك، ويذيبون عقيدة الولاء والبراء إذابة. فإن المسلمين الله عز وجل يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فاليهود والنصارى الله عز وجل حكم عليهم في كتابه بالكفر واضح، أمر يعني لا يجعله مسلم يعرف دينه. وإن كانوا يعيشون في بلاد الإسلام بذمة أو بعهد أو بأمان فلهم حقوق أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين، لكن هذا لا يعني أن نصحح معتقدهم أو أن نقول أنهم أصحاب دين محترم كما كان يقول القرضاوي وأشكاله. ليس هم أصحاب دين محرف، حرفوا كتبهم، حرفوا التوراة، حرفوا الإنجيل، فكيف يعني نجمع بينهم وبين المسلمين؟ لا يجتمعان، ويقال إنهم كلهم على أصحاب أديان سماوية، هذا كذب وتضليل للمسلمين. فنحن نعتقد كفر اليهود والنصارى إن كنا نعتقد ضلال هؤلاء الخوارج الذين يعتدون على النصارى من أهل الكتاب الذين يعيشون في بلاد الإسلام بعهد ولهم أمان، كما أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرخ رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. الخلاصة بارك الله فيكم أنه إن أردنا النجاة والسلامة في ديننا فعلينا أن نلزم غرز أهل الحديث أصحاب الدعوة الصحيحة الذين يحملون منهج السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، وأن نعتقد أن الإسلام ليس في أحزاب، وأن هذه الفرق إنما هي فارقت المنهج الحق. فالإسلام لا يعرف الحزبية ولا يعرف التحزب والتفرق، إن هذا التحزب إنما ابتدعه هؤلاء تبعا لما عليه الكفار في هذه الدول الديمقراطية، فأرادوا أن يلصقوا منهج الكفار بالإسلام. فهذه التعددية الحزبية ليست من منهج المسلمين وما عرفوها البتة طوال هذه القرون، فالصحابة ما عرفوها ولا السلف الصالح، ما كانوا لم يكونوا أحزابا، فاحذروا التحزب والعصبية والتعصب لأشخاص بأعيانهم، هذه كلها سمات أهل البدع. لا نتعصب لشخص مهما كان على حساب الحق، فكما قال الطحاوي هل يقلد إلا عصبي أو غبي، وكما في حديث جابر الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضبا قال ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، في رواية إنها خبيثة. في دعوة الجاهلية دعوة الحزبية التحزب والتعصب، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل التحزب على مسميات شرعية، المهاجرون والأنصار مسميات شرعية، الله سماهم في كتابه هكذا المهاجرين، وسمى الأنصار والرسول صلى الله عليه وسلم سماهم هكذا، وقال صلى الله عليه وسلم حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق، فسماهم أنصارا نصر الله ورسوله. ورغم هذا لم يقبل صلى الله عليه وسلم التحزب أو التعصب تحت مسميات ولو كانت شرعية، وجعلها من دعوة الجاهلية، من دعوة الجاهلية. فعليكم بالعلم وبأهل العلم، بأهل الحديث والأثر، أهل السنة والجماعة، واتركوا هذه الأحزاب، واتركوا دعاتها. وأنتم تعلمون أن أغلب رموز هؤلاء الدعاء إنما كانوا يدعون إلى هذه الأحزاب، وهم منهم. فهذه علامة ظاهرة على أنهم ليسوا من أهل السنة، ليسوا من أهل السنة، بل هم أهل حزبية وأهل عصبية، وقد أضلوا المسلمين. والزموا غرز العلماء الكبار عليكم بأكابر أهل العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. فالله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ العلماء، العلماء الكبار. هم الذين لم يتلبسوا بحزبية ولم يتلبسوا بدعوة بدعية. وكما ألف شيخنا ربيع رسالة بعنوان: أئمة الجرح والتعديل من حماة هذا الدين. الله عز وجل حمى بهم دينه من أن يحرف. فعرفوا قدرهم وعرفوا فضلهم. وفي عقيدة السلف، أو في معذرة شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي، من كلام النفيس في بيان فضل هؤلاء من أهل الحديث. تعالى أحمد اقرأ علينا. جزاك الله خير. قال الخطيب البغدادي أبو بكر الخطيب البغدادي: قال الخطيب البغدادي: فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين، حراس الدين، حراس الدين، وصرف عنهم كيد المعاندين لتمسكهم بالشرع المبين، واقتداء أثر الصحابة والتابعين، فشعلهم حزب الأثر وقطع المذاهب والقطار، وركوب الدارات والبحار في اختلاف ما شرع لا يعرجون عنه إلى رأي ولا هوى، قبلوا شريعته قولا وفعلا، وحرصوا سنته حفظا ونقلا، حتى ثبتوا بذلك أصلها، حتى ثبتوا، حتى ثبتوا بذلك أصلها، وكان أحق بها وكل ملكه يروم أن يخلص بالشريعة المالكة منها، والله تعالى يرضي أصحاب الحديث عنها، فهم الحفاظ لأحكامها والصوان بأمرها وشأنها، إذا صدر عن الدفاع عنها فهم دون ما يفرضون، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هكذا أصحاب الحديث، أئمة الجرح والتعديل، منهم فإن الجرح والتعديل من أشرف علوم الحديث التي شرف الله بها به هذه الأمة. كما أخرج الخطيب البغدادي بسند حسن إلى أبي بكر النسفي أنه قال: كان مشايخنا يسمون أبا إسماعيل، أبا بكر ابن إسماعيل، أبا ثمود، لماذا؟ إنه كان من أصحاب الحديث فصار من أصحاب الرأي، أهل الكلام. ويقول الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. استحبوا العمى على الهدى، فالذي يستحب الرأي والحزبية على الحديث والسنة والسلفية يستحق أن يطلق عليه أنه كما كان يقول السلف في حق هذا الرجل أبا ثمود. وكما في الأثر الذي أخرجه أيضا الخطيب من طريق عبد الله بن الحسن أنه قال: كنت بمصر فرأيت قاضيا لهم، أي لأهل الرأي، في مسجد الجامع، وأنا ممراض، فسمعت القاضي يقول: مساكين أصحاب الحديث لا يحسنون الفقه. هذه مقولة محمد الغزالي في كتابه الذي سماه أهل الفقه بالسنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. شبه المحدثين من علماء الحديث بالإيش؟ بالبنائين، وشبه الفقهاء بالمهندسين أو بنحو هذا، يعني يريد أن يحط من درجة علماء الحديث، كأن هناك فصل، وهذا من جهله ومن ضلاله، لأنه لا انفصال. فإن أئمة الفقهاء كانوا هم أصحاب الحديث. البخاري كان إماما في الحديث والفقه، أحمد كان إماما في الحديث والفقه والسنة، ها؟ إلى آخره. فقال: فحبوت إليه فقلت له: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جراحات الرجال والنساء، فأي شيء قال علي بن أبي طالب؟ وأي شيء قال زيد بن ثابت؟ وأي شيء قال عبد الله بن مسعود؟ فأفحم، سكت. قال عبد الله: فقلت له: زعمت أن أصحاب الحديث لا يحسنون الفقه، وأنا من أخس أصحاب الحديث، سألتك عن هذه فلم تحسنها، فكيف تنكر على قوم أنهم لا يحسنون شيئا أنت لا تحسنه؟ وأنت لا تحسنه. نعم. ولذلك صدق الشافعي رحمه الله لما قال: حكمي فأصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يحملوا على الإبل ويطافوا بهم في العشائر والقبائل، وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ الكلام والرأي. فقال: الحزبيون حق الناس بهذا، من تركوا الحديث وتركوا عقيدة السلف ومنهج السلف ورضوا بآراء الأحزاب، آراء رموز الحزبيين، رؤوس الأحزاب، فهم أهل كلام، أهل هوى، أهل رأي، ليسوا أهل سنة، ليسوا أهل سنة، وليسوا أهل حديث، ليسوا أهل اتباع الآثار. تعلموا هذا علم اليقين، ولا تغتروا بدعاويهم الكاذبة. والكلام في هذا يطول، يعني أكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا، وأن يبارك فيه، وأن يغفر لنا ما قصرنا فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب، الله المستعان، ما تيسر إن شاء الله. ياك الله يسلم. الله المستعان. في أسئلة أخرى؟ هو من يسأل عن المظاهرات، المظاهرات محرمة متفق أهل العلم، والذين يخرجون فيها على أصناف، منهم خوارج أصحاب أهواء أهل بدع وضلالات، الرؤوس أغلبهم خوارج، رؤوس حزب الإخوان المسلمين الذين كانوا في هذه المظاهرات والاعتصامات خوارج كلهم، نحو محمد حسان ونحو البلتاجي هذا ومحمد عبد المقصود وهذه الطائفة كلهم خوارج، ليسوا أهل السنة، ليسوا أهل سنة، ليسوا سلفيين، لا علاقة لهم منهج السلف، خوارج، خوارج وأهل بدع وضلالات وأهل فتن، هذا لا يحتاج إلى كلام لوضوح أمرهم عند أهل الحق وعند العقلاء الذين يعقلون إن كانوا يعقلون. محمد عبد المقصود خطيب الخوارج، فقيه الخوارج، يفتيهم بقتل رجال الجيش والشرطة وباستحلال دمائهم لأنهم كفروهم، يعتقدون كفرهم كحال الخوارج قديما الذين يكفرون المسلمين، وكل من يخالفهم في الرأي يكفروه كحال فرق الخوارج قديما. والعجيب من شأن الخوارج، وهذا حالهم قديما وحديثا، أنه إذا اختلفوا كفر بعضهم بعضا وقاتل بعضهم بعضا، وهذا حال الخوارج الذين هم في العراق الآن وسوريا، فتنظيم داعش الخارجي يقاتل جبهة النصرة التي هي امتداد لتنظيم القاعدة الخارجي، خوارج كلهم لا علاقة لهم منهج السلف، فهؤلاء هذه التنظيمات قامت على فكر ومنهج الخوارج الذي قام على تكفير المسلمين بما لا يكفرون به، يعني هم كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعتقدون السيئة حسنة والحسنة سيئة، يجعلون ما ليس بحسنة حسنة وما ليس بسيئة سيئة، فيكفرون المسلمين بما يظنونه أنه كفر هم، وأحيانا يكفرون بالمعاصي الكبائر فكما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنهم أتوا إلى آيات نزلت في المسلمين فجعلوه في الكفار، فهؤلاء لا سبيل لنا عليهم إلا أن يشاء الله عز وجل أن يصرف شرهم، فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما خرج قرن منهم قطع، ثم زالوا ولا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال. آيات نزلت أحسنت، قال ابن عمر عمدوا لآيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين، هذا أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار بسند صحيح، وعلقه البخاري رحمه الله بصيغة الجزم في صحيحه. نعم ده حضرتك تاخد منه مره بالليل زياده على الموضوع، جزاك الله، ولازم تستخدم حاجه اسمها بلوكسينيز بالخاخه كده. طيب جزاك الله، بيحصل زي اختناق بالليل كده ولا حاجه؟ ان شاء الله لازم نخش لازم. جزاك الله خير، اتفضل، حياك الله، حياك الله، مرحبا، اتفضل. فهذه مظاهرات لا ينتج منها إلا الفساد، وهي إنما هي صنيعة صنعها الكفار كما قال إسقاط الحكومات تحت دعوة الإيش الخروج أو تحت دعوة المطالبة بالعدالة، وهم ليسوا أهل مطالبة بعدالة بل هم أهل أهواء ومصالح. وهي قامت على إظهار نعرات الجاهلية، فهذه مظاهرة تجد هؤلاء المساكين يرفعون كتاب الله، كتاب التوحيد الذي هو كلام الله، يرفعونه مقرونا بإيش؟ برمز أهل الوثنية والشرك بالصليب مساكين. فهذه مظاهرات قامت على أهواء وهي ليست من طريقة المسلمين في الإصلاح ولا في التغيير، إنما تجر الفتن وتجر الويلات على بلاد الإسلام. ولذلك ما خرج الخوارج إلا وترتب على خروجهم الفتن وتسليط الكفار على ديار الإسلام. فكان الخوارج دائما من قبل وإلى وقتنا هذا بوابة لأهل الكفر، فكلما تمكن الخوارج أو ظهروا ضعفت شوكة المسلمين وقويت شوكة الكفار عليهم. هذا الذي حدث في الفترة الأخيرة، فتسلط الكفار بكل حدب وصوب يريدون تفتيت وتفكيك بلاد المسلمين أكثر وأكثر، ويزرعون في وسطهم الفتن، كل هذا لمصالحهم ونشرا لكفرهم. فاحذروا من هذه ولا تنساقوا وراء دعوات الباطلة التي يعلم أصحابها أنها ما جرت على بلاد الإسلام إلى الشر وإلا إيه الفتن والأهواء. والذين يخرجون في هذه المظاهرة إن قتلوا وروعوا وأثاروا الفتن وقطعوا الطريق، فلمن والله الأمر أن يتصدى لهم بالنصح أولا وبالتحذير، ثم إذا استمروا على غيهم له أن يقاتلهم حتى يمنع شرهم عن بلاد المسلمين، لأنهم بلا شك يتسببون في ضياع الأمان من بلاد الإسلام وفي إعطاء الفرصة ليش لاستحلال الحرمات، يعني سواء استحلال الدماء أو استحلال الأموال أو استحلال الأعراض، كل هذا يحدث في هذه المظاهرات وفي هذه الاعتصامات استحلال للحرمات. بل وصلت الجرأة ببعضهم أنهم استحلوا حرمات بعض أركان هذا الدين، استحلوا حرمة الصيام في نهار رمضان وأفطروا بغير مساوغ شرعي، فاستحلوا عدة حرمات. ولا المساكين الذين كانوا يفطرون في اعتصام ربع العدوية، هؤلاء مساكين أفتاهم المضلون، أفتاهم بفتوى مضلة فسقطوا في ضلال فوق ضلال أو ظلمات بعضها فوق بعض. فاستحلال الحرمات من كل وجه، حرمات الدين وحرمات المسلمين. فلذلك لمن ولاه الله الأمر أن يمنع شر هؤلاء بما يكف شرهم عن ديار الإسلام. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، اكتفي بهذا إن شاء الله، أننا على سفر. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم وإياكم، سلمكم الله.